الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. آخر مسألة تكلمنا عليها أنه إذا ما نقص بسعر لم يضمن، ها؟ هذه تكلمنا عليها. ثم الآن الشيخ سيدخل على صور للنقص، صور لنقص العين المغصوبة عند الغاصب. وهذه الصور لا بد قبل أن ندخل فيها أن تنتبه لأمر، وهو أن القاعدة الأصلية عندنا أنه الغاصب إذا نقصت عنده العين فإنها هذا النقص يكون مضمونا عليه. وهذا تقدم معنا آنفا لما قال في الصفحة السابقة مباشرة، قال رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. فالأصل عندنا أنه يجب رد العين، وحيث نقصت فإن هذا النقص يكون مضمونا على الغاصب. ماشي، هذا هو الأصل عندنا. طيب انظروا الآن، عندنا النقص هذا الذي سيتكلم عليه الشيخ الآن، سيجعل النقص على صورتين اثنتين. وهذا النقص الذي يتكلم عليه الشيخ ليس هو النقص الذي مثل نقص مثلا السيارات مثلا، أو نقص البيوت أو نحو ذلك، وإنما نقص السيارات والبيوت وكذا، سيارة صدم بها خلاص، الصدم هذا كم نقصت فإننا نقول هذا عليه، إصلاحها عليه. كذلك ما تلف من البيت كذلك يكون عليه. لكن أحيانا يكون تكون العين المغصوبة عين قابلة للنقص والزيادة أيضا. ما هي؟ هي الأشياء الحية، فهم يمثلون عندهم بالرقيق وبالحيوانات، ونحن الآن نمثل بالحيوانات فقط، نمثل بالحيوانات فقط. انظر عندك هنا، جعل قسمين، قسمين. أول شيء، القسم الأول هذا نتكلم عليه أولا، يقول نقص عين، نقص عيب العين المغصوبة، تنبيه نقص السعر لا يضمن. ماشي عندك يا حمزة؟ مضبوطة. طيب نقص السعر لا يضمن، هذا انتهينا منه. طيب هذا الآن القسم الأول الذي سنتكلم عليه، أن ينقص عن حالته الأصلية. كيف يعني ينقص عن حالته الأصلية؟ يعني غصب منك ناقة فهزلت عنده، طيب ثم ردها هزيلة، أو مرضت عنده فردها مريضة. طيب فما الحكم؟ يقول ينقسم إلى قسمين، النقص عن حالته الأصلية. ما هي حالته الأصلية؟ حالته الأصلية التي غصبها عليها، التي غصبها عليها. يقول إما أن يرده معيبة أو يرده سليمة. نبدأ بالواضحة، يرده سليمة. إذا رده سليما فما الحكم؟ قال لك لا يضمن. كيف يعني رده سليما؟ نقصت الناقة عنده، هزلت الناقة عنده، ثم سمنت مرة ثانية وسلمك إياها وهي سليمة وسمينة. طيب إيش الحكم؟ هل يضمن هذا النقص؟ نقول لا، ما يضمن هذا النقص. طيب ومثله نقول في العبد، مرض عنده ثم شفي من هذا المرض وسلمك إياه وهو صحيح، فهل يضمن هذا النقص؟ نقول لا، ما يضمن هذا النقص. طيب إيش المشكلة؟ المشكلة إذا رده معيبا، رده معيبا. باختصار سيكون الحكم عكس هذاك، صح؟ هناك لا يضمن، هنا ما الحكم؟ أنه يضمن. لكن ذكرت لك هنا شيء من مزيد التوضيح في هذه المسألة. شوف هذا، قال يضمن ذلك النقص، يضمن ذلك النقص ولو زادت قيمة المغصوب بشيء آخر. كيف يعني ولو زادت قيمة المغصوب بشيء آخر؟ يعني هو غصب منك ناقة فهزلت عنده، نحفت عنده، نقص وزنها، ثم جاء بها وهي نعم هزيلة لكن قد ولدت، ولدت ولدا، فقلت له أنت تضمن لي هذا النقص الهزال؟ قال كيف، ما دام تريد أني أضمن هذا النقص خلاص الخراج بالضمان، أنا بضمن لك النقص هذا ولكن الولد يكون لي. يقول لا، هو يضمن النقص ولو زادت قيمة المغصوب بشيء آخر. كذلك هم يمثلون بالعبيد، يقولون لو مثلا تعلم عنده صنعة، لو مرض عنده، مرض عنده فنقصت قيمة العبد، ثم تعلم صنعة، تعلم البرمجة فارتفعت قيمة العبد. طيب فارتفعت بشيء آخر غير اللي نقصت منه، يقولون هو ضامن لذلك. انظر ماذا قال تحت، قال ولا يسقط عنه الضمان بذهاب النقص بعد استلامه. يعني لما أرجع لك الناقة، لما أرجع لك الناقة بقيت عندك أسبوعين ثلاثة ثم سمنت، عادت على حالتها الأولى، هل يبقى ضامنا لهذاك النقص الذي عليه؟ نقول نعم يبقى ضامنا لذلك النقص. كذلك هم يمثلون بالعبد، يقولون لو مرض عنده ثم أنت ذهبت طالبت بالعبد في المحكمة فحكم لك القاضي به وجاءك به، لما سلمك إياه وبقي عندك أسبوع شفي من هذا المرض، شفي من هذا المرض، الآن ارتفعت قيمته، ما صار النقص هذاك ذهب، فهل هل تستمر تطالب النقص؟ يقولون نعم. إذا القاعدة عندهم العبرة بحاله وقت استلامه، العبرة بحاله وقت استلامه، يعني حينما يسلمك إياه هل كان معيبا فإنه يضمن النقص، هل ذهب ذلك العيب؟ فنقول إنه لا يضمن ذلك العيب. طيب نقرأ كلام الشيخ ثم نكمل التشجير. قال رحمه الله تعالى: ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد. من هو اللي لا يضمن نقصا حصل بمرض؟ الغاصب. لا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان. وكذا لو انقلع سنه ثم عاد، يقول هذا من الأمثلة أيضا، لو انقلع سنه سن العبد أو حتى نقول سن الدابة إذا كان هذا مؤثرا فيها ثم عاد ثم نبت سن مكانه فإنه لا يضمن. قال: فإن رد المغصوب معيبا، فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه. كيف يعني زال عيبه في يد مالكه؟ عرفت معناه أنه شفي العبد، شفيت الدابة وهكذا. قال: وكان أخذ الأرش. من هو اللي أخذ الأرش؟ المالك أخذ الأرش، يعني أخذ التعويض عن ذلك النقص. قال: لم يلزمه رده لأنه استقر ضمانه برد المغصوب. الصورة الثانية: وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك. وإن لم يأخذه، لم يأخذ ماذا؟ الأرش. لم يسقط ضمانه، لم يسقط ضمان الأرش لذلك، أي لكونه قد شفي لما استلمه بعدما استلمه، أو لكونه سمن بعدما استلمه، أو نحو ذلك. ثم قال: وإن عاد النقص بتعليم صنعة. كيف إيش مثاله؟ قال: كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90. الآن أيهم أعلى ثمن، السمين ولا النحيف؟ ها سمين، بس عاد مو سمين مرة هذا، واضح أنه سمن، يعني سمن جيد، يعني يكون يساعد للشغل ما يكون معثر للشغل. قال: فهزل فصار يساوي 90 وتعلم صنعة فزادت قيمته بها 10. ما الحكم؟ قال: ضمن النقص لأن الزيادة الثانية غير الأولى. ما خلاصة هذا؟ خلاصة هذا: إذا سلم العين المغصوبة وقد نقصت عن الحال التي استلم التي غصبها عليها، فنقول إنه ضامن لذلك النقص مطلقا، مطلقا يكون ضامنا لذلك النقص. طيب ما القسم الثاني؟ شوف القسم الثاني عندك في السبورة: إذا زاد عند الغاصب ثم نقص. وش اللي زاد عند الغاصب ثم نقص؟ هذه العين المغصوبة زادت عند الغاصب ثم نقصت بعد ذلك. طيب كيف يعني؟ كيف تزيد عند الغاصب ثم تنقص؟ نقول مثلا غصب هذه الناقة وهي متوسطة في السمن، ثم زادت فصارت زاد سمنها، وهو حينئذ يزيد سمنها في السوق، زاد سمنها، كانت مثلا 300 كيلو صارت 350 كيلو. طيب ثم هزلت بعد ذلك، نزلت وصارت تساوي 300. متى كانت الزيادة؟ وهي بيد الغاصب، وهي بيد الغاصب. يقول: زاد عند الغاصب ثم نقص، زاد عند الغاصب ثم. له صورتان رئيسيتان: إما أن لا يجبر ذلك النقص أو يجبر ذلك النقص. إذا كان لم يجبر ذلك النقص ما الحكم؟ قال: الحكم أنه يضمن، الحكم أنه يضمن. فإذا زاد وزنها عند الغاصب ثم نقصت وسلمها على ذلك، فنقول الحكم أنه يضمن. الحالة الثانية قال: أن يجبر ذلك النقص. كيف؟ قال: يجبر ذلك النقص بأمر من غير جنس الأول، بأمر من غير جنس الأول. إيش معنى هذا الكلام؟ شبيه بالمثال الذي قبل قليل، لكن أين حصل؟ حصل عند الغاصب، غصبها منك الناقة وهي مثلا 300 كيلو وزنها، فزادت حتى بلغت 350 ثم هزلت حتى صارت تساوي حتى صار وزنها 300، غصبها من عندك وزنها 300، زاد وزنها حتى صارت 350، فزاد سعرها، صارت بدل 5000 صارت تساوي 7000. جيد. ثم هزلت. الآن ضمن ولا ما ضمن؟ ضمن. لكن هو قال لك نعم، هي نعم سمنت هزلت، لكن زاد معها شيء آخر، كانت لا تركب فأنا عسفتها على الركوب وصارت الآن مركوبة، وحينئذ سيرتفع ثمنها، تزيد إلى 7000 ثمنها، تكون ناقة مرحولة مركوبة. فهل يضمن؟ قال لك نعم يضمن، إذا جبر ذلك النقص بأمر من غير جنس الأول، لأنه السمن غير الركوب، فإنه يضمن. سنين قال بأمر من جنس الأول، إذا زادت بأمر من جنس الأول، كيف بأمر من جنس الأول؟ يعني السمن، نفس السمن، زاد وزنها حتى صارت 350، طيب ثم نزلت، ثم زادت مرة ثانية، ثم زادت مرة ثانية، سلمك إياها وزنها 350، هو كان سيضمن ما بين 300 و350، وما دام رجع وزنها إلى 350 فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. طيب إيش رأيكم لو وصلت 350 ثم نزلت إلى 300 ثم شدت حيلة وجار ربيع وكذا وارتفعت إلى وزن 370، هل يضمن؟ هل يضمن النقص الأول؟ ما يضمن النقص، بالعكس الآن صار خير وبركة زيادة، صح؟ إذن إذا زادت ثم نقصت ثم زادت بأمر من جنس الأول، من جنس الأول، ما دام بلغت نفس القدر الذي كان قد فات أو زادت عليه فإنه لا يضمن. متى يضمن؟ قال لك بأمر من جنس الأول، إذا كانت الزيادة الأولى أكثر فإنه يضمن ما بينهما. إيش معنى هذا الكلام؟ غصبها منك وزنها 300، زادت عنده إلى 350، ثم نزلت إلى 300، ثم نزلت إلى 300، ثم زادت إلى 320، صار وزنها لما جاء القرار القضائي بأنه يسلمك إياها، سلمك إياها وزنها 320، هل يضمن؟ هل يضمن 50؟ كم يضمن؟ 30، ما بين الزيادة الأولى والزيادة الثانية، قال لك يضمن ما بينهما. أما إذا كانت الزيادة الأولى مساوية للزيادة الثانية أو أقل فإنه لا يضمن. ما الخلاصة في هذا؟ انظر مكتوب عندك في الأسفل، قال الخلاصة يضمن النقص إلا إن رده سليما أو زاد زيادة من جنس النقص مساوية أو زائدة لما نقص. وهذه هي الخلاصة في هذه المسألة، نقرأها حتى يتبين إن شاء الله مزيد بيان. قال رحمه الله وإن تعلم صنعة، تعلم صنعة، لاحظوا هم يمثلون بالعبيد لأنهم كانوا موجودين عندهم، قال تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته، ثم نسي الصنعة، ثم نسي صنعة أو هزل فنقصت قيمته، ما الحكم؟ قال ضمن الزيادة. لماذا؟ قال لأنها زيادة في نفس المغصوب، في نفس المغصوب مملوك لمن؟ ها؟ لمالكه الأول، لك أنت صاحب الناقة، فمدام أنها زيادة فيه فإنها تكون ملكا لك. قال فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل. قال وكما لو عادت من غير جنس الأول، وكما لو عادت من غير جنس الأول، كيف؟ قال بأن غصب عبدا فسمن وصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90 فتعلم صنعة فصار يساوي 100، ما الحكم؟ قال ضمن نقص الهزال. ايش مثلنا لها نحن؟ ها؟ ايش مثلنا لها قبل قليل في الناقة؟ ها؟ تزيد بأمر من غير جنس الأول، ها؟ الركوب، الركوب مكان السمن، الركوب مكان السمن، هذا مثالها في الناقة، يعني تعسف على الركوب فيزيد ثمنها مكان السمن الذي نقص منها، ما الحكم؟ قال ضمن نقص الهزال لأن الزيادة الثانية تغير الأولى. ثم قال وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها، أي جنس الزيادة الأولى، إيش مثلنا لها نحن؟ قلنا السمن، ها؟ كله سمن. قال كما لو نسي صنعة ثم تعلمها، نسي صنعة ثم تعلمها، ولو تعلمها، تعلم الصنعة مرة ثانية. طيب قال ولو صنعة بدل صنعة، يعني ولو تعلم النجارة بدل الحدادة والحدادة بدل النجارة، المهم أنه رجع السعر للمكان. قال لا يضمن، لا يضمن. لماذا؟ قال لأن ما ذهب عاد، فهو كما لو مرض ثم برئ. إذن إذا كانت الزيادة الثانية من جنس الأولى فإنه لا يضمن. إيش مثلنا لها نحن؟ السمن، قلنا تسمن ثم تهزل ثم تسمن مرة ثانية، ترجع السمن مرة ثانية، ما الحكم؟ فالحكم أنه لا يضمن، الحكم أنه لا يضمن. أكتب، أكتب عند قولي لا يضمن، وذلك حيث كانت الزيادة الثانية مساوية للأولى أو أكثر منها، وذلك حيث كانت الزيادة الثانية أو الزيادة الثانية مساوية للأولى أو أكثر منها. جيد، مساوية للأولى قلنا 350 ورجعت 350 أو أكثر منها 350 ورجعت إلى 370. قال الشيخ اكتب أما سطر جديد أما إن كانت الزيادة الأولى، هي الأكثر، أما إن كانت الزيادة الأولى هي الأكثر فيضمن ما بينهما، فيضمن ما بينهما. وقد ذكرها بقوله، خلاص الآن هذا الكلام الجاي، كلامه الجاي. قال إلا أكثرها، يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده. وهذا قلت لك كما أنه في الوزن لو أنه الزيادة الأولى في الوزن بلغت الناقة 370 مثلا الوزن، ثم هزلت ثم زادت فصارت تساوي 350 مثلا، فيضمن ما بينهما الذي هي 20 أو 30 إذا كان فرق 30 وهكذا. قال رحمه الله وإن جن المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته. إن جن المغصوب، يعني لو العبد المغصوب جنى على غيره، فمن الذي يطالب بأرش الجناية؟ نقول يطالب الغاصب، مع أنه الأصل أن الذي يطالب هو السيد، إما أن يدفع الأرش أو يفتديه بالقيمة أو يدفعه لصاحب الجناية، وتقدمت الإشارة إلى هذا في أحد الأبواب السابقة. لكن هنا لأن العبد في يد الغاصب نقول أنت المسؤول عن حفظه، فحيث جنى على أحد، حتى ولو جنى على صاحبه على المالك، يعني فتل عليه عضلاته يوم أن أبعد فرجع وجلد هذاك، طيب صارت هذه الجناية يطالب بشيء فيها، فنقول إيش الحكم؟ نقول على غاصبه أرش جنايته، والله أعلم.